أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوقف. فصل. ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة، والناظر فيه والإنفاق عليه، وسائر أحواله. هذه المسائل ما تتعلق بأوصاف الناظر وشروط الواقف التي يجب تنفيذها، فذكر في ترتيب الوقت وتقديم ما شاء وتأخير ما شاء، وجعل الصلاحية في يد الواقف. هذا الكلام تكلمنا عليه فيما سبق، ثم وقفنا على قوله وسائر أحواله. أقرأ. وسائر أحواله، لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه، ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه فكذا في تفاصيله. لأن ابتداء الوقف مفوض إليه، هو هذا منه، شاء وقف إن لم يشاء يقف، فإذا جعلنا المشيئة إليه فكذلك تفاصيل هذا الوقف يعود إليه. إذا قال هذا الوقت على بني فلان لكن لا يقل منه أو لا يعطى إلا لمن كان صفته كذا وكذا، يجب من تولى النظارة بعد الواقف بعد موت الواقف أن ينفذ هذه الشروط. فإن الرجل لا الذي مات ووقف هذا المال سواء كان امرأة أو رجل لا يرضى أن تصرف هذا المال إلا على هذا الوجه، ولو أخذ على غير هذا الوجه فهم خانوا الواقف ما أعطوه حقه. فإذا قال يجب أن يتبع شروط الواقف إن كانت مستحبة أو سنة ليست مخالفة للشرع. نعم. فلو شرط أن لا يؤجر أو قدرها بمدة اتبعت. لو قال هذا الوقف وقفت على أولادي أو على بني فلان أو على المساكين لكن لا يصح يسكنون فيه ولا يجب الأحد أن يؤجره حتى الموقوف عليه، لا وقف لما يستجعره قد اسكن فلهم حق السكنة. وإذا قال نعم لهم أصحاب الوقف أن يؤجروه لكن لا تتجاوز مدة الإجارة 10 سنوات لا يجوز أن يؤجروه فوق ذلك إلا لمصلحة، لو وجدوا أن الناس يتهربون من 10 سنوات ما هم يستجرون، الذي يستأجره يرى أنه مغل وكان موضع استغلال يحتاج إلى ترميم وإصلاحات، 10 سنوات لا تكفي لدخل تغطية كذا، فيجوز لهم تغيير شرط الواقف لمصلحة تعود إلى الوقت. نعم. وأن لا ينزل فاسق وشرير ومتجوه ونحوه عمل به. قال لا ينزل في هذا السكن، هذا رباط أو هذا مسكن للمساكين أو لطلبة العلم، لا ينزل فيه فاسق. الفاسق في حد الشرع ما معنى المخالف لأمر الله الذي لا يصلي أو يؤذي الناس أو ما إلى ذلك، لا يجوز إزاله في هذا السكن. وكذلك لو قال لا ينزل فيه الشرير مؤذن بلسانه متصلب بهذا لا يجوز إسكانه في هذا الوقت، والعمل على خلاف ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. أو قال متجوه يعني يتلبس بجاهل يظهر للناس أنه جاهل وليس بجاهل، يعني يتبت أنه ذو مال وليس بذي مال، أو أنه من أسرة فلان وليس من أسرة كذا، أو أن قريبه فلان وفلان السلطة في البلد يخوف الناس بها، هذا معنى المتجوه. في الناس أنماط من هذا، في الناس عجائب من هذا كثير منهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى ملابس ثوب يزور. كثير من الناس يحبون أن يظهروا من أنفسهم شرف وقوة وسلطة وجاه وليسوا كذلك، فيقول هذا النوع لا يجب في هذا السكن، يجب على الناظر ومن ولي الوقت أن ينفذ شرط الواقف. نعم. قال في الفروع وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوه. وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء، هذا كلام مكتور لا ما صلته بالذي قبله، لكن كأنه والله أعلم يقول لو قال لا ينزل في هذا الوقت إلا طبقة فقهاء شافعية، هل يصح للناظر أن ينفذ هذا الوقت أو لا يجوز؟ وقال لا ينزل فيه إلا أحناف ولا ينزل فيه إلا حنابلة، هذا فيه خلاف. لكن لو بنى مسجد فلا يصلي فيه إلا الحنابلة يجوز هذا، ولو بنى مسجد قال لا يصلي الإمام إلا حنبلي يصح ولا يصح؟ فرق بين مسألتين، بين أن يبني سكن ضخما للمسلمين ثم يشترط أن ساكنيه أن يكونوا على مذهب معين، الأولى أن لا يكون كذلك. لكن لو قال من يتبع السنة من كان أكثر حفظ للقرآن هذا مرغوب، أما يجعله على صفة مذهب هذه مسألة فيها خلاف، فالصحيح عدم جواز ذلك، لأنهم أجازوا أن يقول نحن أناس هاجرنا من شمال أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا، هذا السكن لا يسكنه إلا قومنا، يصح هذا ما صح، هذا فيه خلاف، بعضهم يرفض هذا يقول كيف يصح ذلك ويحجر على المسلمين وهو يريد الأجر ويبتغي فضل الله عز وجل. أما الصلاة في المسجد فلا يصح أن يمنع مسلم يريد الصلاة فيه، أما الإمامة فله أن يقول لا يصلي إماما للناس إلا من أهل الحديث حافظ لكتاب الله، يجوز هذا يجوز أن يشرع، لكن يقول لا يصلي بالناس إلا على مذهب كذا هذا لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه، وليس القربى يتقرب بها إلى الله عز وجل. كذا المؤذن لا يصح أن يقول المؤذن صفات جسمية طويلة العنق عريض كذا، لكن لو قال صفات محمودة في الأذان أن يكون جهير الصوت أن يكون ندي الصوت أن يكون فصيح، لكن هذا مقبول ومرغوب لأنه فيه إخلاق صوت المؤذنين للناس. نعم. وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار وعقوبته، فكيف يجب الإنكار عليه؟ أضيف كلمة عليه يجب الإنكار عليه، فكيف ينزل؟ يقول شيخ الإسلام لا يجوز أن ينزل فاسق الذي يعمل رباط أو سكن للناس عند ذلك ويجعله وقت سكنى للأيتام سكنى لفقراء المسلمين سكنى للمحتاجين محتاج وفطير، صفات جاء الشرع بمثلها في الإنفاق على هؤلاء، فهي صفة بمعنى أن الشارع آثر الناس على الإنفاق عليه، خلاف طويل قصير أسود أبيض من البلد الفلاني، هذه صفات لم يرد من الشرع اعتبارها، لكن قال فلان مسكين جاء الإنفاق على المسكين والترغيب كذا، ولو قال الفقير مطالب علم هذه الصفات جاء الشرع لترغيب الناس في إفادتهم وإنفاعهم. ولو قال في هذه الحالة ينزل فيها فقراء المسلمين وضعفائهم وطلبة العلم، طالب علم فاسق أو فقير فاسق أو مسكين فاسق هل ينزل في هذا الوقت؟ لو قال الناظر ما الذي يمنع؟ الواقف لم يشترط أطلق، هذا معنى قوله ولا يجوز أن ينزل في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقة يعني شرط الواقف أو لم يشرط، قال إذا كان مدرسة ما قال سكن، المدارس أدركناها نحن كثير من المدارس قبل أن تتولى الحكومات بناء المدارس كان الأهالي يقومون بذلك، وكان الناس يرغبون في نشر العلم فيضيفون منزل ويجعلونه مدرسة يأوي إليها الطلب يحفظون القرآن والكتاب، وغالبا المدارس مكان سكنى يسكنون فيها ويتعلمون، تعليم مفتوح وسكن خاصة لمن يسكن معه. إذا جعل هذه مدرسة لا يجوز للناظر أن ينزل فيها فاسق بحال من الأحوال مطلقة لا يجوز. كيف هذه مدرسة دينية يجب أن ينكر عليه؟ لو وجدنا في مخالفات انكرنا عليه، فكيف يقبل أن ينزل في هذا؟ هذا يخالف فيه ولو ما نص عليه الواقع. أما السكنة فهي مسألة دقيقة، هل هذه لمساكين الناس؟ كثير من الناس يتظاهرون بالمسكنة وبعد أن يسكنون تظهر لهم سيارات وتظهر لهم أعمال، فهم يستحلون هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فترى ما بعد تنبيه للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. للحاكم النظر العام، في ناظر وفي حاكم. الناظر الذي يوليه الواقف جعل هذا البيت داره أراضيه وقفا للمسلمين، ثم نص على أن يكون فلان من الناس ناظر لهذا الوقف، أو لم ينص على إنسان بعينه، قال يلي النظارة رجل سنه كذا يحفظ كذا مستقيم. قول إذا اشترط في أوصاف هذه بأشخاص، قول الحاكم أحدا، هل للحاكم العام أن يتدخل في شؤون هذا الناظر ولا ليس له؟ قال نعم، الناظر الخاص له أن يولي ويعزم ويدخل من اتصل بالصروف ويقسم التركة ويقسم قلة الوقت على الموقوف عليه، لكن الحاكم العام له الإشراف الكلي، له أن يتدخل في تصرفات الناظر. هذا يجوز؟ هذا قال الحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. كلمة يسوغ يستعمل الناس مكانها مبرر، كلمة مبرر هذه ليس صحيحة باللغة، هذه أفعال لا مبرر لها، فعل ما هو المبرر، هذه كلمة مبرر لا معنى لها، إنما يسوغ بمعنى يجوز له وجها أن يفعل ذلك. كلمة مبرر هذه غير صحيحة، ليس سليمة في العربية، لكن صوابه أن يكون يأتي بما يسوغ وما لا يسوغ. نقول ويعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. نعم. وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته وكذا مع ضعفه. أهل الوقت أحيانا يكتشفون أن الناظر ديانة فيرفعونها إلى الحاكم، يكون هذا الناظر دقيق وحريص، فخيانته ما تبدو وليست هناك مستمسكات أمينة لهذه الشكوى، لكن كثرت الشكاوى حتى بلغت التهمة موضع يقين عند الحاكم، فلما لم يكن هناك إثباتات يجوز له أن يضم إليه أمين، يقول أيها الناظر لا تتصرف إلا بمشورة فلان معه، فيمكنه معه، فيجوز أن يضم إليه أمين إذا بلغت التهمة. وإذا اتضح، وغالبا أهل الوقت يكونوا ضعفاء مساكين، ويأتي الناظر كأنه يتصدق عليه، ثم يعلم ما يدرون ما هو شروط الواقع، يخفي عليهم كل شيء، مع أنهم لو طالبوه بنسخة في شروط الوقت يجب عليهم أن يستسلموا ويسلموا، لكن انهرهم ويهددهم، إنما أنا أدخلتكم في الوقت من باب الإكرام لا تستحقون، فيظلون يخافون. وهكذا الجبن والخوف ضيع حقوقا كثيرة للناس، وإلا من اتقى الله وعلم أن الله هو مدبر الأمور وأن قلوب العباد بيديه وأن هذا الموقوف عليه إنما هو فرد من أفراد الناس، إن غالب من يخاف تجده ضالع في هذا الحرام، يقول أنا آكل يعطينا الرجل ما لا أستحق، أسكت أولى، فهو لما أكل ضانا، وقد يكون طعامه من هذا الوقت حلال، لكن لما أدخل الشبهة في قلبه هذا الواقف ظن أنه ما يأكل حلال، فيحصل في قلبه جبن ما حب يتكلم. وبعض الناس هكذا لا يودون، يظنون أن أرزاقهم بيد العباد فيخافون، وقد يشتكي وقد يبتلى الإنسان إذا رأى ظلم يغيره بلسانه، بيده إن استطاع، ما استطاع بلسانه، إن لم يستطع يشكيه، هو جنال من اللسان. والشكوى قليل من يقدم عليها، لأن الناس تخشى وتخاف، وهذه الخشية والخوف في هذه المواضع شرك خفي. فرق بين الخوف أن تخاف تمشي في الظلام أن يكون لص يضربك أو حيوان يفترسك، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي ما يقال للناس لا تخافوا في مثل هذه المواضع. وفيه خوف من أن يظهر حقا يخشى أن يضيع عليه حقوق، هذا ينسى أن الله هو الذي رزقه، وينسى أن الله عز وجل قادر على أن يسلمه هذا الرزق بدون شكوى، لكن ما عنده هذا العلم. لما قلت معرفته بالله كثر الخوف في قلبه من العباد، وهذا الذي ينهى الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كنتم متصلين بالإيمان لا صح خوفا، وإلا من خاف فضعف إيمانه بقدر ما في قلبه من خوف، فيقول ظن معه أمين أو كف. نعم، وكذا مع بعض. كذلك إذا شاف الحاكم العام، رأى الحاكم العام أن هذا الناظر ضعيف في تصرفاته، يجب أو يجوز له أن يضم معه أمين. نعم. ومن ثبت فسق أو أمر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح، أو أمر عدلوها كل مكانها، أو أصر متصرفا، كلمة أمر ضع مكانها أصر، أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح. نعم. من ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح فيه، فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف. ومن ثبت فسقه من النظار، الناظر يكون أمين عنه، الناظر ما يجعل الوقف دخلا له ولأسرته، كثير من النظار الوقف والعياذ بالله تجعلونه مأكلا، الناظر حدد دخل الوقف 3%، فهو ياخذ 3/4 الوقف له ولأهلي، ويتصرف فيه ويذهب في سياحة وتجوال ويشتري من متاع الدنيا ما يشتري، ويعطي أهل الوقت ربع الوقت، ولا يدرون إنه يخفى عليه كل شيء، لا يطلعهم على شيء، أسأل الله العافية والسلام. ثم يموت ويتولى الحرام بعده عياله، لا ينبههم على ذلك، يجعلها غنيمة، أسأل الله العافية والسلام. فمن أصر متصرفا على الحرام أو على الفسق هذا يقدح فيه، قدح بمعنى يعني بشروط النظارة أن يكون صاحبها عدلا أمينا، هذا يقدح في العدالة، إذا قدحت العدالة في الناظر جاز تنحيته وأن يولى غيره. فقال إما أن ينعزل أو يعزل، إما أن ينعزل بنفسه يلف الناس عليه يخرج، أو الحاكم يتولى عزله، أو يضم إليه أمين على الخلاف. ليه قال على الخلاف؟ لأنهم يقولون أن الواقف جعل الوقف نظارة الوقف لولده، وولده فاسق، فيقال الواقف علم بفسق الولد، وهو أعلم الناس بهذا، وهذه أمواله فلا تتدخلوا في ذلك. ولذا قال من لا ينعزل، قال لا ما ينعزله، لكن ضم إليه أمين، ضم إليه أمين. نعم. ثم إن صار هو والوصي أهلا كما لو صرح به، وكالموصوف ذكره الشيخ تقي الدين، وذكر الجد في النكت أنه لو عزل من وظيفته للفسق ثم تاب لم يعد إليها، لم يعد إليها. وذكر الجد في النكت، الجد بن تيمية صاحب المحرر في كتابه النكت، أنه لو عزل من وظيفته للفسق ثم تاب لم يعد إليها، ما يعيدون، لم يعد إليها أو لم يعد إليها، الحاكم لا يعيد، هذا قاله ابن تيمية. نعم. وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب. إذا فرط آجر الدار والناظر المطلوب إجاره الدار فآجره بأقل مما هو مثله فأنا مفرط ولا مفرط فرط بحق المطلوب عليه ويقال يطلب منه تعويض قدر ما فرطه من الواجب. تعرف هذا؟ وإذا أطلق النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم؟ إذا قال يتولى النظارة حاكم من حكام المسلمين، إذا قال الحاكم قد يعنون به القاضي وقد يعنون به الأمير وقد يعنون به الحاكم الأول، إذا قال حاكم فلا يشترط للحاكم هذا أن يكون ذا مذهب معين، لا يشترط أن يكون ذا مذهب معين، البلد كلهم شافعية. ولم قال يتولى النظارة حاكم القرية الفلانية، كأنهم في زمنهم إذا جعلوا النظارة لحاكم ربطوه بمذهبه، قال لا ما يشترط، إذا أضبط أي حاكم يحكي. وأفتى جماعة من ذوي المذاهب أنه عند التعدد يكون للسلطان تولية من شاء، ولو فوضه حاكم لم يجوز لآخر نحوه. قال الحاكم كان مسلمين جعلنا النظارة لفلان ثم عزل هذا الحاكم أو ما جاء حاكم آخر لا يجوز له النقض ما عقده الحاكم للنظارة، ولا يقول أنت أيها الناظر إنما الحاكم قبلي جعل لك النظارة ونحن نلغيها، لا يجوز إلا لعذر معروف. ولو ولى كل منهما شخصا قدم ولي الأمر أحق. إذا جاء بعض الحاكم على ناظر وجعل حاكم آخر ناظر تعدد النظارة على وقت كبير وقفت كبيرة جدا، قال ولي الأمر له أن يلغي أحدهما ويبقي واحد، ذكر هذه المسائل لأنها مرت عليه في أزمانه رحمه الله. نعم. فرع: إذا جهل شرط الواقع تساوى فيه المستحقون لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية. وقت على مساكين، مساكين محصورون بمعنى عددهم معين، فيقول جاء الناظر لأجل أن يوزع غلة الوقت على هؤلاء المساكين، كيف يكون التوزيع؟ بالتسوية ولا يفضل أناس على أناس؟ قال لا، إذا جهل شرط الواقف ما قال فرط المتزوج ثلثين والأعزب ثلث، ولا قال من كان كذا يعطى كذا، ما قصر. فإذا جهل ذلك يجب توزيع غلة الوقت على الموقوف عليه بالتساوي. وقيده الشيخ تقي الدين بما إذا لم يكن عادة، قال: لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقت يدل على شرط الواقع أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، فإن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان فمات فالنظر للموقوف عليه على المذهب. مات الواقف وما شرط نظارة لأحد، لكن هذا الوقت على أناس معينين كأولاده أو بني إخوته أو مساكين أهل القرية، فالنظارة تكون للموقوف عليه هم الذين يولهم إن شاء. نعم. فالنظر للموقوف عليه على المذهب لأنه ملكه وغلته له، فكان نظره إليه كملكه المطلق، فإن كان واحدا استقل به مطلقا. وقيل يضم إلى الفاسق أمين حفظا لأصل الوقف عن التضييع، وإن كان مولى عليه قام وليه مقامه. وإن كان مولى عليه مجهولا عليه معنى. الواقف جعل هذا الوقف على بني أخيه، فبنو أخيه 5 أو 3، طلع كلهم محجور عليه إما لسفه أو جنون أو صلة، أو لا يحتاج إلى ولي أمر، كذلك يحتاج إلى ولي يتصرف في شؤونه، ولم يجعل لهذا الوقت ناظر. من يكون الناظر على هؤلاء؟ وليهم. عرفنا هذه المسألة، أعني العبارة. وقيل يضم إلى الفاسق، وإن كان مولا عليه قام وليه مقام، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حفظه، ويستثنى منه ما إذا كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حفظه فإنه للحاكم، لأنه ليس له مالك معين. لما كان الوقف على غير معين، لو قال على المساكين لا ينحصرون، ما نعرف أول المساكين وآخرهم، أو جعله مسجد، المسجد لا تكون ولايته لأحد، إنما ولايته لله عز وجل، فيقول مثل هذا ما يكون هناك ولي معين، ليس له ولي معين. فمن يكون إذا يقوم بالأمر؟ قال الحاكم. هذه الحالة الباطلة إذا جعل وقفهم على مساكين أو أناس لا يقصرون، أو جعله مسجدا، فالنظارة تنتقل إلى الحاكم، الحاكم عن القاضي، القاضي هو الذي يكون ناظر عليه. نعم. وله أن يستنيب فيه. وقيل للحاكم، أي حاكم البلد اختاره ابن أبي موسى، لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من يأتي من البطون. يعني الناظر لو أحب، أو الموقوف عليه لو أحب أن يستنيب أحد، يجوز لنا أن يستنيب. هذا المذهب. وفي قول عند الحنابلة لا لاعي، إنما الحاكم هو الذي بين الناظر أراد أن يتخلف أو يتغير يكتب للقاضي، لأن القاضي يكون في هذه مدة غيابه مقامه، لأنه ما أدري من يلد ومن يستحق الوقف بعد الولادة، والذي ينيب لا يمكن أن يتصرف هذا التصرف. نعم. وبناه المؤلف وهو ظاهر المحرر والفروع على الملك، فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر له لأنه يملك عينه ونفع، وإن قلنا هو لله تعالى فالحاكم يتولاه ويصرفه في مصرفه كالوقف على المساكين. إذا جاء الواقف والوقف بالنظارة للموقوف عليهم، عيال أو أبناء أو بني إخوتي وكذا، فكان هم النظارة على الوقف، هل لهم أن يستنيبوا أو ليس لهم أن يستنيبوا؟ أو الحاكم، ذكرنا هذه المسألة، ثم ذكر تعليل الخلاف لما قيل يجوز لهم، ولما ذهب أصحاب القول الثاني أنه لا يجوز لهم أن يستنيبوا، إنما النظارة للحاكم. تقول هذا الخلاف مبني على أن الوقف هل يكون ملكا لله عز وجل أو للموقوف عليه، جعلنا الوقف ملك للموقوف عليه فلهم أن يستنيبوا، أي جعلنا الوقف لله عز وجل فليس لهم أن يستنيبوا، إنما الحاكم هو الذي يتولى ذلك. والحاصل، إن كان النظر لغير موقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد فيه من شرط العدالة، وإن كانت ولايته من واقف وهو فاسق أو عدل ففسق صح وضم إليه أمين. ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارة. وظيفة ناظر ضعف في الهامش. وظيفة الناظر يعني إيش؟ ما هي مهمته؟ ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارة وإيجار وزراعة ومخاصمة فيه. وظيفة ناظر حفظ وقف وعمارة، إيش معنى عمارة؟ عمارة الوقف باصطلاحه يكون مقام اصطلاح اللفظ المعاصر تنمية المال، إنماؤه عمارة رجل في البنيان ايش الغلو؟ لما قال عمارة يعني انماؤه في الزراعة بالرعية بالتناسل بالولادة بالتكثير بالتجارة كل هذا باب العمارة فهما وظيفة الناظر تبدو وقف وعمارة وإيجار وزراعة ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة وزرع وثمرة وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه هذه كلها وظائف من؟ الناظر. فرع إذا شرط النظر الاثنين تعثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط وإن شرطه لكل منهما صح فإن شرطه إذا شرط النظر الاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط